شيخنا. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نحن نقرأ في قصار السور أو في الجزء الأخير، وقف بنا الكلام عند سورة القدر، وقرأنا في هذه السورة وبينا معانيها، وبقي عندنا بعض الفصول المتعلقة التي أوردها الحافظ ابن كثير في هذه السورة. عندما انتهى من تفسيرها بدأ يسوق لنا فصولا تتعلق بهذه المسألة، ومسألة ليلة القدر. يقول: فصل. اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة أو هي من خصائص هذه الأمة، على قولين. وقال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد أسند من غير وجه آخر وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر، وقد نقله صاحب العدة أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء، فالله أعلم. وهذا الذي يظهر أن ليلة القدر هي من خصائص هذه الأمة. قال: وحكى الخطابي عليه الإجماع، حكى الإجماع على هذا الأمر، ونقله الراضي جازما به عن المذهب. والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. ثم ساق الحديث، يقول: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة عن عمار، حدثني أبو زميل سماك الحنفي، حدثني مالك بن مرثد عن ابن عبد الله، حدثنا مرثد قال: سألت أبا ذر قلت: كيف سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر؟ قال: أنا كنت أسأل الناس عنها، قلت: يا رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر، أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبض رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. قلت: في أي رمضان؟ قال: التمسوها في العشر الأول أو العشر الأخر. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث، ثم اهتبلت غفلته، يعني غفل عن التحديث أو عن الحديث عنها. قلت: في أي العشرين هي؟ قال: ابتغوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اهتبلت غفلته، يعني كأنه غفل عن ذلك. فقلت: يا رسول الله، أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته، وقال: التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. قال: ورواه النسائي عن الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان به، ففيه دلالة على ما ذكرنا، وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعد من قول صلى الله عليه وسلم: فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. قال: لأن المراد رفع علم وقتها عينا، وفيه دلالة على أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهور، لا كما روي عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة من أنها توجد في جميع السنة وترتجى في جميع الشهور على السواء. طيب، هذا الحديث الذي ساقه يعني ليس فيه تصريح بأنه يعني مع الأمم الماضية أو لا، مع أن يعني هو أبو ذر سأله قال تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا أم رفعت، إذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال بل هي إلى يوم القيامة. فكأن إقرار النبي لما قال تكون مع الأنبياء أن هذا يفيد أنها مع يعني في الأمم السالفة، لكن الله أعلم أنها تكون في هذه الأمة، لأن هذا الحديث أصلا يعني نحتاج إلى البحث عن صحة سنده. طيب، لأن الخطابي حكى الإجماع على أن من خصائص هذه الأمة ليلة القدر، وحكاية الخطابي للإجماع لا يحكيه إلا بعد يعني تثبت وكيف يفوت مثل هذا الشيء. طيب، ونحن نحتاج إلى أن نبحث عن الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حديث أبي ذر، وعن صحته. السلام عليكم. شيخ عندي الحاشية ضعيف. ضعيف. جيد، أحسنت. طيب. وشيخنا صلى الله عليكم، تسمية شهر رمضان بهذه، يعني شهر رمضان بهذه التسمية كان موجود قبل الإسلام؟ في الجاهلية كانوا يقولون رمضان، منه إيه يسمونه رمضان بس ما يقصدون به الصيام، يسمونه رمضان لأنهم سموه في وقت اشتد فيه الحر، فسموه لأنه من الترمض، والترمض شدة الحر، شدة الحرارة الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم قال حين ترمض الفصال، فالرمض شدة الحرارة الشمس، فسمي بذلك في وقت الجاهلية سموا العرب سمته ذلك، يعني كما سمت جمادة في وقت الجمد والبراد الشديد والربيع وقت الربيع ونحو ذلك، لكن رمضان لم يعرف صيامه إلا بعد ما يعني شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول قد ترجم أبو داود في سننه عن على هذا فقال باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان. حدثنا حميد بن زنجويه النسائي، أخبرنا سعيد وابن أبي مريم، حدثنا محمد بن أبي جعفر بن أبي كثير، حدثنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن أبا داود قد رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه، وقد حكي عن أبي حنيفة رحمه الله رواية أنها ترتجى في كل شهر رمضان، وهو وجه حكاه الغزالي واستغربه الرافعي جدا. يعني الإمام أبو حنيفة يرى ماذا؟ يرى أن كل ليلة من رمضان، يعني ليست العشر فقط، ولذلك استغربوا هذا الرأي، يعني وكانوا استغربوا هذا الرأي أنها ترتجى في كل شهر رمضان، وهي ترتجى في العشر الأواخر، العشر الأواخر. طيب، يقول فصل ثم قد قيل إنها تكون في أول ليلة من شهر رمضان، يحكى هذا عن أبي رزين، وقيل إنها تقع ليلة 17، وروى فيه أبو داود حديثا مرفوعا عن المسعود، وروي موقوفا عليه وعلى زيد بن أرقم وعثمان بن أبي العاص، وهو قول محمد بن إدريس الشافعي، أي أنها ليلة 17. طيب، ويحكى عن الحسن البصري وجهوه بأنها ليلة بدر، هي ليلة بدر ليلة 17، ليلة جمعة وليلة البدر هي ليلة 17 التي في غزوة بدر من شهر رمضان، وفي صبيحتها كانت وقعت بدر، وهو اليوم الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى يوم الفرقان. وقيل ليلة 19، يحكى عن علي وابن مسعود أيضا، وقيل ليلة 21 لحديث أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من رمضان، واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الوسط أو الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال الذي تطلب أمامك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف معي فليرجع فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها وإنها في العشر الأواخر وفي وتر إني رأيت كأني أسجد في ماء وطين وكان سقف المسجد جريدا من النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة أي قطعة سحاب فمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه. وفي لفظ من صبح 21 أخرجاه في الصحيحين. قال الشافعي هذا الحديث أصح الروايات وقيل ليلة 23 يعني ليلة 21 وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وأنه أري ليلة القدر أنه يسجد في ماء وطين فسجد في ماء وطين. ويأتي لنهاية الكلام أن ليلة القدر كما قال التمسوها في العشر الأواخر وفي أوتار العشر الأواخر فهي قد تقع في سنة 21 وفي سنة 23 و25 و27 و29 إلى آخره. طيب يقول هنا وقيل ليلة 23 لحديث عبد الله بن ويس في صحيح مسلم وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد فالله أعلم. وقيل ليلة 24 قال أبو داود الطيالسي حدثنا محمد بن سلمة عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة 24 إسناده إسناد رجاله ثقات. طيب يقول هنا قال أحمد حدثنا موسى ابن داود حدثنا ابن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن بلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 24. قال ابن هيعه ضعيف وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبغ عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث بن يزيد عن ابن زيد بن أبي حبيب عن أبي الخيري عن أبي الله عن أبي عبد الله الصنابحي قال أخبرني بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أولى السبع من العشر أو أولى السبع من العشر يعني 23 من العشر الأواخر فهذا الموقوف أصح والله أعلم. وهكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر والحسن وقتادة وعبد الله بن وهب أنها ليلة 24. وقد تقدم في سورة البقرة حديث واثلة ابن الأسقى مرفوعا إن القرآن أنزل ليلة 24 وقيل تكون ليلة 25. كل هذه أقوال يعني لما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوه في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. فسره كثير بالليالي الأوتار وهذا أظهر وأشهر وحمله آخرون على الأشفاع كما رواه مسلم عن أبي سعيد أنه حمله على ذلك والله أعلم. يعني الأشفاع اللي هي 22 و24 و26 إلى آخره. طيب قال وقيل إنها تكون ليلة 27 لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد عن عن عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27 أنها ليلة 27. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان سمعت عبدة وعاصما عن زر سألت أبي بن كعب قال قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر قال يرحمه الله لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة 27 ثم حلف. قلت وكيف تعلمون ذلك قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها يعني الشمس. وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي عن عبدة عن زر عن أبي فذكره فيه فقال والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني والله إني لأعلم أنها ليلة القدر وهي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامه وهي ليلة 27 وأماراتها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27، وهو قول طائفة من السلف، وهو الجادة يعني الطريق الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا، يعني خلاف في تحديد ليلة 27، أقوال كثيرة، يعني أقربها قولان. القول الأول أنها ليلة 27، وهذا عليه كثير من السلف من الصحابة. والقول الثاني أنها لا يمكن أن تحديدها، وأنها تتنقل، فقد تكون في سنة 23 وفي سنة 21 وفي سنة 25، لا نستطيع الجزم بأنها ثابتة في وقت محدد. يعني هي لا يعني أقوال كثيرة، لكن أقربها إما أن تكون ليلة 27، وهذا وهي آكد ليلة من الأقوال، وآكد الأقوال وهو مروي عن كثير من الصحابة أنها ليلة 27 عن ابن عباس وابن مسعود وأبي وغيرهم. والقول الثاني أنها تتنقل، ولا نستطيع الجزم بأن نقول أنها في ليلة كذا أو ليلة كذا. طيب عموما هو سيسوق لنا يعني روايات كثيرة تخرجنا عن أن نقف عند الآيات القرآنية أو عند آيات سورة القدر وفهم هذه الآيات. يعني الحديث عن ليلة القدر وتعيينها لم تشر إليه الآية، والدخول في هذا يعني كلها في روايات الصحابة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد ليلة القدر، وهذه مجالها كتب السنة. لكن الشيخ الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه طريقته، أنه يتوسع في الآثار والأدلة والأحاديث والآيات، فهو طريقته هذه، فيورد ويعقد فصولا تتعلق بهذا. ونحن يعني كما ذكرنا يعني ندور حول الآية وحول التفسير، والتوسع في هذا يعني له مجاله في كتب السنة وفي الكتب المتعلقة بالصيام والاعتكاف وتحديد ليلة القدر والأحاديث الواردة في ذلك، هذه لها مجال آخر، فلا نريد الإطالة عليكم في هذا المجال. وهي كما ذكرت يعني أكثر روايات على أنها ليلة 27، أو أنها تتحرى في ليالي الأوتار منها دون تحديد، قد تكون في أولاها أو تكون في الثالثة أو في الخامسة أو في السابعة أو نحو ذلك. عموما كل هذه الآن الشيخ الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله كله يسوق هذه الآثار التي تتعلق بتحديد ليلة القدر وعلامات ليلة القدر، ولعلنا نكتفي بما ذكرناه من الأحاديث التي مرت، وحتى لا نطيل عليكم، ونختم هذه السورة، وإن شاء الله في اللقاء القادم يعني ندخل على سورة البينة ونقرأ ما ذكره الإمام الحافظ ابن كثير حول هذه السورة وتفسير هذه السورة. والله أعلم. السلام عليكم شيخنا. إذن الراجح يرى أنها ليلة، يعني أنها في الأوتار، أنها في العشر الأواخر، أول شيء أنها في العشر الأواخر، وأنها في 27 منها. إيه نعم. أنها من خصائص هذه الأمة، وأنها تقع في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان وفي الأوتار منها، في الأوتار منها، وآكدها ليلة 27، أو يقال إنها تتنقل، وقد تكون ليلة 29 أو ليلة 25، الله أعلم. فإما أنها تتنقل والإنسان ولما يعني الله سبحانه أخفاها ولم يظهرها، مثل ما أخفى آخر ساعة من يوم الجمعة مختلف فيها على 40 قول، فأخفيت حتى يجتهد الإنسان يحرص. والمسلم في ليلة القدر إذا عرف أنها ليلة 27 ستضعف نفسه عن الأيام التي قبلها والأيام التي بعدها، لكن إذا رأى أنها في العشر الأواخر وفي الأوتار فسيجتهد اجتهادا أقوى بتحري هذه الليلة والعمل فيها، وهذا أقوى، والله أعلم. صلى الله عليكم. وشيخنا صلى الله عليكم، ليلة القدر هل لها أقصد مزية من حيث فعل بعض الأشياء، بعض الناس مثلا يفعل فيها بعض العقود مثلا عقد زواج وكذا يخصهم بليلة القدر، هل لها مزية من حيث هذه الأشياء بالذات اللي هي مسائل الأفعال يعني؟ لا هي هي مزية. نعم مثلا يقول سيبدأ هذا الكتاب قراءة وسيبدأ ليلة القدر، أو مثلا عقد زواج سيفعله ليلة القدر، هل لها مزية بهذا من هذا الحيثية؟ لا لا واضح السؤال واضح. يعني هي مزيتها، هي مزيتها هو يعني كثرة الدعاء واللجوء إلى الله وإظهار فقر الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيها الاعتكاف في العشر الأواخر، فيعتكف الإنسان وينفرد ويخلو بربه ويدعو، لا أنه يعطيها مزايا أخرى من خطبة أو من ملكة زواج أو فرح أو نحو ذلك، ليس هذا وقته، هذا وقته بعد رمضان. أما أن يشغل نفسه بالفرح وهكذا وضيع وقته، المفترض أن الإنسان في مثل هذه الليلة التي يتمنى أن يوفق لها، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي إن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. فالإنسان يلجأ إلى الله، كان صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، وكان إذا دخلت العشر طوى فراشه وشد مئزره وأيقظ أهله واستعد ودعا واشتغل بالطاعة والعبادة والصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن. هذا الذي يجب، هذا الذي هو الذي يعتبر من خصائص هذه الليلة. أما يعني هذه المسائل عندنا فقط بعض المناطق عندنا ليلة القدر يعني يبدأون مثلا بشرح بكتاب، إذا كانوا سيبدأون بكتاب يقول سبقوها ليلة القدر، أو مثلا طفل سيبدأ القرآن يبدأون به ليلة القدر، أو عقد زواج يعني يفعلونه في ليلة القدر، يعني هذه الأشياء كلها هذه كلها لم يرد فيها شيء، والأولى الاتباع والتزام ما جاء في السنة في يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، هديه خير الهدي. طيب نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد وعلى